قالت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز إن حركة المواطنين الطارية لي قالت السلطة باكون هي أقامت يوم 28/2 في سيول مؤتمرا صحفيا وأعلنت فيه يوم 30 القادم كيوم الإضراب العام عن الأمل وعدم طاعة المدنيين الأول. تلي فيه نص إعلان يوم الإضراب العام عن الأمل وعدم طاعة المدنيين الأول، كما أثرت في نص اليوم نداء بمناسبة اليوم ذاته.